وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، ولا يصلي من جهل الوقت. قال رحمه الله تعالى: وتدرك الصلاة أداء. سبق أن ذكرنا أن أوصاف العبادة أو العبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والقضاء ما فعل خارج الوقت، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا. مفهوم؟ هذه أوصاف العبادة. العبادة لها ثلاثة أوصاف، توصف بالأداء وبالقضاء وبالإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، مثل أذن الظهر، دخل وقت الظهر وصلاها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، هذه تسمى أداء. طيب، نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر، الآن فعل العبادة بعد الوقت، يسمى قضاء. طيب، وإن فعل العبادة في وقتها ثانية سمي إعادة، مثل لو صلى الظهر ثم تبين في أثناء الصلاة مثلا أنه على غير قبلة أو على غير طهارة، أو صلى الصلاة صلاة الظهر وبرئت ذمته ولكنه وجد شخصا وتصدق عليه، هذا كله يسمى إعادة. فالإعادة هي فعل العبادة ثانية، سواء كان فعلها ثانية لخلل في الأولى أو نافلة أو نافلة. طيب، والصواب في هذه المسألة أن فعل العبادة بعد الوقت إن كان لعذر فهو أداء، سمى أداء، لكن الخلف هنا أو الخلاف شبه لفظي. يقول: تدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. فإذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت، فكأنه صلى في الوقت، فهو والذي صلى في الوقت سواء. فلو كبر للإحرام بصلاة الفجر قال الله أكبر ثم طلعت الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، أدرك الصلاة في وقتها. لماذا؟ ليس هناك دليل ولكن تعليل. قالوا: لأنه أدرك جزءا من العبادة في الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، إدراك الجزء والبعض كإدراك الكل. وثانيا، قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قياس. فإذا كان يدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام بإدراك الركعة، فكذلك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام. مفهوم؟ إذن يقول الدليل أنه أدرك جزءا من الوقت، وإدراك البعض كإدراك الكل. وثانيا، قياسا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا قد أدرك جزءا من الوقت فقد أدرك الوقت. واضح؟ طيب، وقال بعض العلماء وهو القول الثاني: إن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، إن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، سواء كان ذلك في الوقت أو في الجماعة، يعني أن إدراك الوقت لا يكون إلا بإدراك ركعة، وإدراك الجماعة أيضا لا يكون إلا بإدراك ركعة، وسيأتي الكلام في الجماعة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من أدرك ركعة فقد أدرك، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة بأن أدرك أقل أو لم يدرك شيئا فلم يدرك الصلاة. حديث من أدرك ركعة فقد أدرك، هذا المنطوق. مفهومه أن من لم يدرك أصلا أو أدرك أقل من ركعة فليس مدركا للصلاة، والحديث صريح. طيب، وأما القياس، قياس إدراك الوقت على إدراك الركعة، يعني القياس على من أدرك ركعة من الصلاة، فهذا القياس قياس مع الفارق، وذلك لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل، أن يكون الفرع مساويا للأصل أو أعلى منه. والفرع هنا ليس مساويا للأصل، إذ لا يستوي من أدرك ركعة ومن أدرك تكبيرة الإحرام، فلا يصح القياس. وعلى هذا فالقول الراجح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. طيب، قال: حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. هذا بناء على أنه إدراك بتكبيرة الإحرام. طيب، وكذا وقت الجمعة، وكذا يعني وكذا الحكم في وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، ويأتي: وأما الجماعة فلا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فها هنا إدراكان: إدراك الوقت، يعني قاعدة المذهب، الإدراك نوعا: إدراك الوقت وإدراك الجماعة. فإدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت، واضح؟ وأما إدراك الجماعة فلا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة. فمن جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة لم يكن مدركا للجماعة، لم يكن مدركا للجماعة. كذلك أيضا في صلاة الجمعة تدرك صلاة الجمعة بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. فلو أنه مثلا أخروا الجمعة وخطب الإمام، ولما فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة فكبر قبل خروج الوقت، لما كبر الإحرام قال الله أكبر خرج الوقت، فإنه يكون مدركا للجمعة، مدرك للجمعة. ولهذا قال: وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام. وأما الجماعة، إدراك جماعة الجمعة، فلا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. هكذا يفرق. إذن عندهم يفرقون بين إدراك بين إدراك الوقت وإدراك الجماعة. فالوقت بركعة بتكبيرة الإحرام، والجماعة بركعة. والصواب أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين إدراك الركوع وبين إدراك الركعة، أو بين إدراك الوقت وإدراك الجماعة، فلا فرق، لأن الحديث عام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا عام في الوقت وفي الجماعة. لكن الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية: من أدرك سجدة بدل ركعة. وهذه الرواية نستفيد منها فائدة، وهي أنه لا يكون مدركا للصلاة إلا إذا أدرك الركعة بسجدتيها، ولا يكتفى بإدراك الركوع. فإذا قال قائل: أليس من أدرك الركوع فقد أدرك السجود؟ قلنا: أما في الوقت، أما في الوقت فنعم، من أدرك الركوع أدرك السجود، أو بالأصح من أدرك السجود أدرك الركوع والعكس في الوقت. طيب، صحيح في الوقت، صحيح، أو في الجماعة. طيب، في الوقت واضح لا تلازم بين إدراك الركوع وبين إدراك السجود، فقد يدرك الركوع في الوقت ولكن يخرج قبل أن يسجد، وهذا واضح. إذن نقول: الحديث من أدرك ركعة من الصلاة، وفي بعض الروايات من أدرك سجدة. لماذا عبر بسجدة؟ نقول: لأنه قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود، إذن لا بد في الإدراك من أن يدرك الركعة كاملة. وهذا واضح، هذا واضح في إدراك الوقت، يعني قد يدرك الركوع في الوقت ولكن السجود يكون خارج الوقت. طيب، في الجماعة هل يتصور أن يدرك الركوع ولا يدرك السجود؟ نقول: نعم، يتصور، يتصور، وذلك فيما لو انفرد عن الإمام العذر. سأصلي مع الإمام، ركع مع الإمام، لما رفع الإمام هاجت معدته فنوى الانفراد، هنا أدرك الركوع ولم يدرك السجود. أو مثلا يصلي خلف الإمام ثم انقطع الصوت، لما ركع الإمام ورفع انقطع الصوت، فهنا أدرك الركوع ولم يدرك السجود. إذن نقول: من لازم، هل يلزم من إدراك السجود، من إدراك الركوع إدراك السجود؟ نقول: أما في الوقت فليس بلازم، وهذا واضح. وأما في الجماعة فالغالب أن من أدرك الركوع أدرك السجود، لكن قد يتخلف. يقول رحمه الله: وكذا وقت الجمعة لا يدرك، يدرك بتكبيرة الإحرام، ويأتي. نعم. يمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بآذان ثقة عارف. طيب يقول رحمه الله: ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. الإنسان إذا كان جاهلا بدخول الوقت لا يدري هل دخل الوقت أو لم يدخل أم لم يدخل، متى يصلي؟ يقول إذا غلب على ظنه دخول أن الوقت دخل فإنه يصلي. وبماذا تكون غلبة الظن؟ قال ذكر، قال بواحد من أمرين: إما باجتهاد وإما بخبر ثقة متيقن. غلبة الظن بدخول الوقت تكون بواحد من أمرين: إما اجتهاد أو خبر ثقة متيقن. الاجتهاد يعني بأن يجتهد، يعني يجتهد الإنسان هل دخل الوقت أم لم يدخل. قال نعم، فمثلا إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل، مثل عنده ساعة، الساعة غلبة ظن أو يقين؟ غلبة الظن. قد تفيد غلبة الظن وقد تفيد اليقين. عنده ساعة ورأى أن الوقت، شاهد الساعة ورأى أن الوقت دخل، يعرف أن أذان الظهر 12 الساعة 12، ورأى الساعة 12 مثلا 5 دقائق، هنا غلب على ظنه أن الوقت دخل يصلي. ولا نقول يقين لأن الساعة لا سيما فيما تقدم قد تقدم قد تؤخر وما شابه ذلك. طيب إذا يصلي، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. سأل له صنعة، يعني بمعنى أنه إذا صلى فريضة جلس يعمل هذه الصنعة فإذا فرغ منها دخل وقت الثانية. مثاله رجل نجار من عادته أنه إذا صلى المغرب وفرغ منها اشتغل بصناعة بنجارة، يفرغ من باب، يعني يتمكن من نجارة باب، إذا فرغ من الباب دخل وقت العشاء، يعمل بهذا أو لا؟ ها؟ يعمل بهذا. طيب إنسان إذا صلى فريضة مشى من مكان الصلاة إلى مكان آخر، إذا وصل هذا المكان دخل وقت الفريضة الثانية، يعمل ولا لا يعمل؟ نعم يعمل. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، مثل من عادته أنه إذا صلى الظهر، صلى الظهر جلس في المسجد يقرأ مثلا 3 ساعات، كم جزء في الساعة؟ 4 أجزاء، 4 × 3 12 جزء، إذا صلى قرأ 12 جزءا، إذا قرأ هذا المقدار دخل وقت العصر، فرغ، قرأ 12 جزءا، يصلي أو لا؟ ها؟ يصلي. ولهذا قال أوجرت عادته بقراءة شيء مقدم. مثله أيضا لو كان معه متن يتحفظ، تحفظ متن معه منظومة 100 بيت يكررها، جرت عادته أنه إذا كررها 10 مرات دخل الوقت، يعمل به. قال ويستحب له التأخير حتى يتيقن. يستحب يعني أنه ليس بواجب. طيب إذن هذا الأمر الأول، إذا جهل الوقت متى يصلي؟ نقول باجتهاد، والاجتهاد كما عرفتم. طيب الثاني قال أو بخبر ثقة متيقن، خبر يعني إذا أخبره، لكن لا بد في المخبر من أن يكون ثقة، هذا واحد. ثانيا أن يكون عن يقين، فإن أخبره الثقة عن غير يقين فلا يجوز له العمل بخبره، لا يجوز له العمل بخبره. خبر ثقة، ولا بد أن يكون الثقة متيقن يعني عن يقين. أما غير الثقة فلا يعمل بخبره، غير الثقة لا يعمل بخبره، يعني اللي ما يعرف الأدلة لا يعمل بخبره. مثل إنسان صلى المغرب وجلس، فلما مضى مدة جاءه شخص قال دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، كيف عرفت؟ قال والله من زمان مصلي للمغرب، من زمان مبطي، دخل العشاء أكيد، يعمل به ولا لا؟ نقول يا لا يعمل به، لا يعمل به. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان منشرح الصدر، منشرح الصدر مطمئن، الساعتان تكون بمثابة نصف ساعة، وإذا كان حزينا فارغا فال5 دقائق بمثابة ساعة. يمكن هذا الرجل متململ ولا عنده شغل ويعد قريب الساعة، واضح؟ إذا لا يعمل بخبره. طيب قال ثقة متيقن، كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا أو الشمس غائبة وما أشبه ذلك، فإنه يعمل به لأن هذا يقين. قال فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره، هذا مفهوم قوله أو بخبر ثقة متيقن. قلنا غير الثقة لا يعمل به، ومثلنا غير المتيقن يعني الذي يخبره عن غلبة ظن. فلو جاءه شخص وقال ثقة وقال دخل الوقت، يغلب على ظني دخول أن الوقت قد دخل، لا أتيقن لكن يغلب على ظني، فهل يعمل بقوله؟ لا، لا يعمل بقوله، لا يعمل بظن غيره. لماذا؟ قالوا لأنه فرع. ما الفرع؟ ها؟ لا، المخبر فرع، فرع عن غيره، هو فرع في المسألة هذه وليس أصلا من الأصل المخبر. ولذلك الإنسان يعمل بغلبة ظن نفسه لأنه أصل، لكن عمله بغلبة ظن غيره فرع. قالوا إذن لا يعمل بغلبة ظن غيره لأنه فرع، فرع، والظن ضعيف لا يقوى على حبل الأصل والفرع. الظن ضعيف لا يقوى على حمل الأصل والفرع، إذن لا يعمل. مفهوم التعليل؟ يقول إذا أخبره ثقة لكن عن غلب الظن يقول لا يعمل بخبره. السبب؟ قالوا لأنه في هذه الحال ليس أصلا وإنما هو فرع عن غيره، هو يصلي بناء على غلبة ظن غيره، إذن هو فرع وليس أصلا، والظن ليس قويا، الظن ضعيف فلا يقوى على حمل الأصل الذي هو صاحبه والفرع الذي هو المخبر، فعلى هذا لا يعمل. طيب، وقال بعض العلماء إنه يجوز له العمل بخبر الثقة إذا كان عن غلبة ظن، إنه يجوز أن يعمل بخبر الثقة إذا كان عن غلبة ظن، لأن هذا هو منتهى وسعه وطاقته. ويا سبحان الله، رجلان نأذن لأحدهما بالصلاة ونقول الآخر لا تصلي، يعني هذا الآن المخبر نقول تجوز لك الصلاة، والمخبر نقول لا تجوز لك الصلاة، فكيف نجوز الصلاة لهذا ولا نجوز الصلاة لهذا؟ وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يعمل بخبر الثقة إذا كان عن غلبة، عن غلبة ظن. ولأن هذا من جهة التالي، ولأن غلبة الظن معتبرة شرعا، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. إفطارهم يقين ولا غلبة الظن؟ عن غلبة الظن. طيب، ومحل خلاف يعني هل يعمل بخبر الثقة الذي هو عن غلبة الظن أو لا يعمل به، محل الخلاف ما لم يتعذر، ما لم يتعذر المخبر عن يقين. فإن تعذر المخبر عن يقين فإنه يعمل بخبر الثقة الذي عن غلب الظن قولا واحدا. مفهوم؟ إذن الآن عندنا أمران، إذا تعذر خبر الثقة المتيقن، خبر الثقة المتيقن تعذر، ففي هذا الحال يعمل بقول الثقة بغلبة الظن قولا واحدا. الخلاف متى؟ الخلاف إذا أمكن، يعني مثل إنسان أخبره قال طالع الفجر، طالع غربت الشمس وما أشبه ذلك، وهو غلب الظن، هل يلزم نقول لا، لا يجوز تصلي حتى تيقن، اذهب واسأل شخصا آخر وما أشبه ذلك؟ هذا محل الخلاف. طيب، أو يعمل بأذان ثقة عارف، يعمل بأذان ثقة عارف يعني في الوقت، في الوقت. طيب، فإن كان أعمى فهل يعمل بأذانه أو هل يوثق بأذانه؟ وإن كان عنده من يرشده إلى دخول الوقت عمل به، لأن المؤلف يقول ثقة عارف، سواء كانت هذه المعرفة بنفسه أو بغيره، نفسه أو بغيره. ولهذا كان ابن أم مكتوم، ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقول أصبحت. نعم. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه، وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، وإن أدرك مكلف من مكلف. طيب، يقول رحمه الله الآن لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها أو إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. عرفنا أن الإنسان إذا جهل الوقت، يعني خلاصة ما تقدم، أن الإنسان إذا جهل الوقت فله أحوال، الحال الأولى أن يتيقن أن الوقت دخل فيصلي ولا لا؟ يصلي. الحالة الثانية أن يتيقن أن الوقت لم يدخل وهذا واضح فلا يجوز الصلاة. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أن الوقت دخل يصلي؟ نعم يصلي. الحالة الرابعة أن يغلب على ظنه أن الوقت لم يدخل لا يصلي. الحالة الخامسة أن يتساوى عنده الأمران لا يدري يعني يشك هل دخل أم لم يدخل يصلي أو لا؟ نقول لا يصلي. إذن يصلي في حالين ولا يصلي في ثلاث حالات. ما هما الحالان اللتان يصلي فيهما؟ إذا تيقن أو دخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت. أما إذا تيقن عدم الدخول أو غلب على ظنه عدم الدخول أو تساوى عندها الأمر شك فلا يصلي لا يصلي. طيب يقول رحمه الله فإن أحرم في المسألة الأولى متى يصلي الجاهل بالوقت متى يصلي وهنا لو صلى ثم تبين فما الحكم؟ قال فإن أحرم باجتهاده بأن غلب على ظنه دخول الوقت نعم دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان والدليل الذي مما تقدمه إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب عليه. طيب مثال ذلك إنسان صلى الظهر كبر الإحرام وصلى ولما فرغ من صلاته تبين له أن صلاته قبل الوقت أنه صلى قبل الوقت ما الحكم؟ نقول صلاته لا تصح فريضة لا تصح فريضة ولهذا قال المؤلف فبان إحرامه قبله فصلاته نفل فنفل علم من قوله نفل أنها لا تجزي عن الفريضة لا تجزي عن الفريضة. لماذا لا تجزي عن الفريضة؟ لأنه صلى الفريضة قبل أن يخاطب بها إذ لا يخاطب بالصلاة إلا بعد دخول الوقت وهو قد صلى الصلاة قبل دخول الوقت إذن صلى قبل الخطاب صلى قبل الخطاب. طيب يقول فصلاته نفل لأنها لم تجب. طيب فإذا قال قائل إذا كانت صلاته لا تصح فريضة فكيف صحت نافلة؟ لماذا ما قلت لما لم تصح فريضة وقد نوى فريضة تبطل الصلاة رأسا؟ نقول لا تكون نافلة والسبب نقول لأن نية الفريضة مركبة من نيتين نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. أنت حينما تصلي تنوي صلاة وتنوي أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فلما بطلت النية الثانية وهي نية التعيين بقي نية أصل الصلاة ولهذا قال نفل نفل. طيب يقول لأنها لم تجب عليه ويعيد فرضه وإن لا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض. إذا لم يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض كم هذه من حال؟ شوف مادتك قال فإن أحرم باجتهاده فبان قبله هذا حال. طيب لم يتبين له الحال اثنين ظهر أنه في الوقت. طيب في حالة رابعة ظهر أنه بعد الوقت تصح ولا لا؟ تصح. إذن إذا أحرم الإنسان بصلاة باجتهاد فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتبين أنه صلى قبل الوقت فالصلاة فريضة لا تصح تكون نافلة. طيب الحالة الثانية أن يتبين أنه صلى بعد الوقت وهذه لم يذكرها المؤلف فصلاته صحيحة. الحالة الثالثة أن يتبين أنه صلى في الوقت صحيحة. الحالة الرابعة أن يتبين نعم ألا يتبين له شيء فصلاته صحيحة. إذن من صلى باجتهاد فله كم حالة؟ أربع حالات. أن يتبين أنه قبل الوقت أن يتبين أنه في الوقت أن يتبين أنه بعد الوقت ألا يتبين له شيء فتجزئ في الأحوال الثلاثة وفي الحالة الأولى أن يتبين قبل الوقت لا تجزئ والعلة فيه أنه صلى الصلاة قبل أن يخاطبه بها. ولذلك شف عبارة الماثل رحمه الله: فإن أحرم باجتهاده فبان قبله فنفل وإلا ففرع. إلا هذه إيش؟ أداة استثناء ولا شرطية؟ شرطية، يعني وإلا يتبين، وإلا تبين له. وانظر كلام المؤلف رحمه الله: فبان قبل فن وإلا، شوف كم اشتملت من صورة، دخل فيها ثلاث صور، لأن هذا أخصر من قوله فإن أحرم باجتهاده فبان قبله فنفل، وإن بان بعده أو بان فيه، وإن بان بعده ففرض، وإن بان في الوقت ففرض، وإلا يتبين له الحال ففرض. اختصرها بكلمة وإلا ففرض. الآن قول المؤلف الماتم: فإن أحرم باجتهاده فبان قبله فنفل، واضح؟ وإلا ففرض. وإلا إيش؟ نقول إلا هذه تحتها ثلاث صور: وإلا يتبين له الحال ففرض، وإن تبين أنه في الوقت ففرض، وإن تبين أنه بعد الوقت ففرض. اختصرها بقوله وإلا ففرض. إذن اختصار مخل ولا غير مخل؟ عند من لم يفهم مخل، وعند من يفهم غير مخل. لا، غير مخل، اختصار غير مخل. طيب، وقوله رحمه الله: فبان قبله فنفل فنفل، هذا ما عليه الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، على أنه إذا أحرم بصلاة عن اجتهاد ثم تبين فيما بعد أنه قبل الوقت فإن صلاته تكون نافلة. والعلة ما تقدم أنه صلى قبل أن يخاطب بالصلاة، صلى قبل الخطاب فتلزمه الإعادة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن من صلى قبل، إلى أن من أحرم باجتهاده، من أحرم باجتهاده وصلى ثم تبين له بعد ذلك أن صلاته قبل الوقت فإن صلاته صحيحة، تصح فريضة، تصح فريضة، ولا سيما مع المشقة، مع مشقة القضاء. وعللوا ذلك بأنه فعل ما أمر به، إذ أنه مأمور أن يصلي في الوقت ومأذون له في ذلك، فقد فعل ما أمر به على وجه مأذون، على وجه مأذون له فيه. أما فهمتم الآن؟ الآن هذا الرجل أحرم باجتهاد، اجتهد وغلب على ظنه أن الوقت دخل، ثم بعد ذلك تبين أن الوقت لم يدخل، يقول صلاته صحيحة ولا تلزم الإعادة. لماذا؟ قالوا لأنه مأمور بالصلاة، صح؟ طيب، وقد فعل ما أمر به على وجه مأذون له فيه، فليس منه تفريط وليس منه تعجل، وهذا منتهى وسعه وطاقته. وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فقالوا لا تلزمه الإعادة. وقولهم إنه لم يخاطب بالصلاة، يعني قول الجمهور لم يخاطب بالصلاة، قالوا بل هو مخاطب، إذ الإنسان إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل فإنه يؤمر بالصلاة. وهذا القول قوي جدا، ولا سيما مع كثرة الصلوات، كثرة الصلوات. افرض مثال ذلك: رجل محبوس في حبس ظلمة في قبو، ومعه ساعة، مقدم ساعتين فيها تقديم ثلاث ساعات أو ساعتين، وجلس سنة سنتين ويصلي. إذا جاء الساعة عشر صلى على أنه الظهر، الساعة مثل ثنتين الظهر صلى على أنه إيش؟ العصر. إذا جاء الساعة خمس صلى على أنه المغرب. إذا جاء الساعة ست صلى على أنه العشاء، واستمر على ذلك. لما خرج المسجد قلنا: كم الساعة؟ قال: الساعة ست. قلنا: لا، الساعة تونا ثلاث. قال: أنا أماشي على هذا. وصلى مدة سنوات، على قول الجمهور يلزم بالإعادة، يلزم بالإعادة. وعلى القول الثاني لا تلزمه الإعادة، واضح؟ أما مع يعني إذا كانت الصلاة يسيرة مثل أيام معدودة فهنا الاحتياط طيب، لكن مع كثرة الصلوات المشقة تجلب التيسير. طيب، بقي حالة هنا، وهي إن أحرم باجتهاده فتبين له في أثناء الصلاة أنه خارج الوقت. نعم، تبين في أثناء الصلاة أنه قبل الوقت، أحرم باجتهاده. المؤلف يقول: فإن أحرم باجتهاده فبان قبله، فبان قبله، فإن تبين له يعني بعد الصلاة، فإن تبين في أثناء الصلاة أنه صلى قبل الوقت. مثاله صلى أحرم كبر الإحرام، صلى ركعتين، في الركعة الثالثة تبين أنه قبل الوقت، فإنه قبل الوقت، فهل تلزمه الإعادة أو لا تلزمه الإعادة؟ يعني هل نقول استمر في صلاتك ولا شيء عليك لأنك دخلت في هذه الصلاة على وجه مشروع مأذون لك فيه وما ترتب على المأذون فإنه صحيح، أو نقول تلزمك الإعادة لأنك إلى الآن مطالب بصلاة شرعية صحيحة ولم تبرأ ذمتك إلى الآن؟ نعم، هذا هو الثاني، أنه يعيد تلزم الإعادة. والسبب في لزوم الإعادة نقول لأن ذمته إلى الآن لم تبرأ، فهو إلى الآن مطالب بالصلاة وهو لم يفرغ منها، فتلزمه الإعادة. نظير ذلك لو صلى أو تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الماء، قل استمر لأنك يعني دخلت على وجه المشروع، أو يلزمه قطع الصلاة والوضوء ويستأنف؟ الثاني، وهذه سبقت لنا في التيمم حينما قلنا لكم يلغز بها ويقال رجل نهق الحمار فبطلت صلاته. شلون نهق الحمار؟ رجلان في مكان، فقال أحدهما سوف أذهب أحضر ماء، ذهب ولكنه تأخر، ما جاء المعتاد، تأخر عن وقت المعتاد ساعة، هذا خشي أن يخرج الوقت، كلام لا بتس أنتظر، أبتيمم وصل. لما صلى ركعة أو ركعتين نهق الحمار، ضرب بوري، طيب تبطل صلاته؟ تبطل، نعم، ويلزمه الإعادة. طيب، وقول المؤلف رحمه الله فبان قبله فنفل، يعني أن صلاته تنقلب نفلا، والعلة فيه ما تقدم، لأن هذه الصلاة مركبة من نيتين، نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة الفريضة، فإذا بطلت النية الثانية بقيت النية الأولى. وهذا أحد المواضع التي ينقلب فيها الفرض نفلا، فإن الفرض ينقلب نفلا في مواضع، منها هذا الموضع إذا أحرم بصلاة ثم تبين أنه صلى قبل الوقت فإن صلاته تكون نفلا، واضح؟ طيب، المسألة الثانية مما ينقلب فيه الفرض نفلا إذا ذكر فائتة فصلاها ثم تبين فيما بعد أنه لم يكن عليه فائتة فإن صلاته هذه تكون نفلا. مثاله رجل تذكر أنا أمس الظهر ما صليت، يلا قام وتوضأ وصلى، الله أكبر صلي. لما صلى دخل عليه صاحب الله، مش تصلي أنت العصر؟ قال والله أصلي صلاة أمس الظهر. قال يا أخي أنا وياك داخل المسجد نصلي سوا. قال عجيب، قال تذكرت صحيح. ماذا تكون هذه الصلاة؟ تكون نافلة، واضح؟ تكون نافلة. طيب، المسألة الثالثة مما ينقلب فيه الفرض نفلا إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه واستمر فإن صلاته تنقلب نافلة. مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فاتت ركعة، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام ليقضي ما فاته قبل أن يسلم الإمام الثانية. هنا ما الواجب عليه؟ يقول يجب عليك أن ترجع المسبوق هذا، ارجع واجلس ليكون قيامك لقضاء ما فاتك بعد سلام الإمام الثاني، إلى الآن ما فرغت الصلاة، فأنت حينما تقوم قد فرغت الإمام من غير عذر. وليس هذا القول مبني على أن التسليمة الثانية السنة أو ليس السنة، يقول هو مبني على أنه فارق الإمام من غير عذر، ومفارقة الإمام من غير عذر تبطل الصلاة، فهذا الرجل الواجب عليه أن يرجع ليكون قيامه لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام. استمر في صلاته، نقول تنقلب نافلة، تكون نافلة، بطلت الفريضة لأنه فارق الإمام من غير عذر، هذا على المذهب. والمسألة فيها ثلاث أقوال، فيها قول أن الصلاة تبطل رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل، وقول أنها تصح إذا كان جاهلا رجل، والمذهب أنه إيش تصح نفلا. المهم الكلام على المسألة. المسألة الرابعة مما ينقلب فيه الفرض إلى نافلة إذا دخل يوم الجمعة مع الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الثانية، ولم يكن نوى الظهر، دخل على أنه جمعة، يوم دخل والإمام رفع رأسه من الركعة الثانية، دخل معه في السجدة مثلا الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الثانية وهو داخل على أنها جمعة، يقول هنا تكون صلاته إذا سلم الإمام تكون صلاته نفل، تكون نفلا، لأنه يقول يجب أن إيش؟ أن ينوي الظهر، يجب أن ينوي الظهر، لأن الظهر صلاة مستقلة والجمعة صلاة مستقلة. إذا دخل مع الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الثانية في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، فإنها تكون نافلة، فإن نواها ظهرا كانت ظهرا بشرط أن يكون قد دخل وقت الظهر. لماذا قد دخل وقت الظهر؟ لأنه يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال بساعة أو أشبه، لا يكملها نافل ويصلي فريضة، هذا على المذهب. والصحيح أنه ليس بشرط، حين نذكر الصور التي على كلام الفقهاء، لكن هذه المسألة الصحيح أنه يتمها ظهرا، يتمها ظهرا بدون نية، يعني لو دخل على أنها جمعة، لأن الجمعة بدل عن الظهر، بدل عن الظهر. طيب بقي كم هذه؟ أربع مسائل. المسألة الخامسة، إذا أحرم بفرض رباعية على أنها جمعة أو فجر، إذا صلى فريضة رباعية على أنها فجر أو جمعة وسلم من ركعتين، فإن صلاته تكون نفلا. مثل إنسان فوق صلاة الظهر كبر الإحرام على أنه الفجر ناس وسلم من ركعتين، تذكر، هل نقول الآن هذا سلام سهو أكمل ركعتين؟ لا، ليس، نقول الآن يجب عليك أن تستأنف لأنك دخلت في هذه الصلاة على أنها إيش؟ على أنها فجر أو على أنها جمعة، والذي في ذمتك وأنت مطالب به ليس هو الفجر وليس الجمعة. مفهوم المسألة؟ إذا المسألة الخامسة، مما ينقلب فيه النفل، مما ينقلب فيه الفرض إلى نافلة، لو أحرم برباعية وسلم من ركعتين ظنا أنها جمعة أو فجر، ففي هذا الحال تنقلب صلاته إلى نفل. المسألة السادسة، قلب نكمل ذي وإن شاء الله تناقش بقى واحدة بس. المسألة السادسة، إذا كبر للإحرام جالسا أو أتمه قائما مع قدرته على القيام، فإن صلاته تنقلب نفلا، لأنه يجب على القادر على القيام أن تكون تكبيرة الإحرام في حقه وهو قائم، صلي قائما فإن لم تستطع فقائم، وقوموا لله قانتين. فهذا رجل يصلي الظهر أو العصر، صلى السنة وجلس يقرأ، لما جاء الإمام قال الله أكبر وبعد شوي قام، ماذا تكون صلاته؟ نفل، لأنه سبق لنا أو سيأتينا إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة أنه لا يجب أن تكون تكبيرة الإحرام في الفريضة قائما وهو قائم. طيب، أو رجل آخر أيضا أقيمت الصلاة وهو يقوم الله أكبر قبل أن يستتم قائما، حتى لو قال الله وقال أكبر وهو قائم، فإن صلاته تنقلب نفلا، يعني يجب أن تكون التكبيرة الله أكبر وهو قائم. هذه كم مسألة؟ ست مسائل، احفظوها، لا تجدونها ترى مجموعة، احفظوها هذه الصور، ست مسائل ينقلب فيه الفرض إلى نفل. لا، هنا يقطعها، لاحظوا، أحسنت، هذا سؤال. الآن لو كبر قبل الوقت، لو كبر الصلاة قبل الوقت ثم تبين أنه خارج الوقت، إذا لم يكن وقت نهي واضح، المسألة واضحة أنها تنقلب نفلا، لكن إذا كان دخوله في الفريضة في وقت نهي وعلم وهو في الصلاة، نقول إن كان وقت النهي قد زال أتمها، وإن كان وقت النهي قد دخل قطعها. مثل صلى على أنها الظهر، صلى الظهر وفي أثناء الصلاة تبين أنه قبل الوقت، إن بقي على الظهر دقيقتين أو ثلاث دقائق، الآن هو في الصلاة دخل في وقت النهي، نقول نقطع الصلاة، لأن الآن صلاتك هذه نفل مطلق منهي عنه، وأنت الآن في وقت النهي، في الأول معذور، لكن الآن زال عذرك، نقول نقطع الصلاة. مثال آخر، صلى قبل المغرب على أنه صلاة المغرب، وفي أثناء الصلاة تبين أنه أن الشمس غربت الآن. نقول هنا أتم صلاتك لأن النهي زاد.